وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. تخبر رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هو اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى، ولكن ما كررها، اعتكف العشر الأخيرة وداوم عليها حتى توفاه الله. ثم تقول رضي الله تعالى عنها: ثم اعتكف أزواجه من بعده. سيأتي أن بعض زوجاته أردنا أن يعتكفن معه ولكن منع ذلك، ثم كنا يعتكفن من بعده. إذن ليس الاعتكاف خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا به، بل له وللأمة كلها. ولكن كما قيل نقل عن مالك أنه يقول: تأملت في هذا الأمر فما وجدت كثيرا من الصحابة يعتكفون، فنظرت فإذا هو عندي كالوصال. ولكن الذي يهمنا أن الاعتكاف مسنون وسنته باقية ودائمة، لم يعتريها لا نسخ ولا تعطيل. واعتكاف أزواجه رضي الله تعالى عنهن من بعده هذا عمل خير، والمسجد ليس بعيدا عنهن. وسيأتي بيان صحة اعتكاف المرأة في أي مسجد أو مسجد بيتها على ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى غير ذلك. المهم أنهن اعتكفن من بعده صلى الله عليه وسلم.